انا واخي تزوجنا اختين وقد رزقت ببنت ورزق اخي بولد، الا ان ابنتي رضعت من جدتها لامها ولا تعرف عدد الرضعات، فهل تصح زوجة لابن عمها وابن خالتها؟ اسكنا جزاكم الله خيرا. يا الله عن جدته امه صار هذا لاولاد خالاته، فيا الله عن جدته ام ابي صار عما لاولاد عماته، فلا يجوز النكاح. لكن اذا كان الرضاع غير مضبوط غير كان عدد الرضاع لا يثبت فيه التحليل، لابد يكون الرضاع مضبوط خمس مرات او اكثر، خمس رضعات او اكثر، هذا هو الرضاع المحدد. فاذا كان الرضاع لا يعلم عدده او اقل من خمس رضعات فلا يثبت فيه التحليل. من باب دعنا يجيبها، من باب دعنا يجيبها، لا لا يحرم، انما هو من باب الشبهه تتوافق، اذا في شبهه يكون تتوافق، اذا اشتبهوا في الرضاع كم عده الرضاع تتوافق، لكن لا يحرم الا بالضبط، فانت رضعات اكثر. نعم.